يجبر على أن يعمل خيرا أو شرا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حكمة الله عز وجل بمجازاة العاملين بعملهم، لقوله لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن لحلمه يؤاخذهم من أجل المسمى. ومن فوائد الآية الكريمة أنه مهما حل للبشر من عقوبة مدمرة أو منقصة فإنما ذلك لماذا؟ لما كسبت أيديهم.